وبيانه أن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر، والعصر هو الوقت الكائن آخر النهار. فإن اسم العصر في خطاب الشرع عند الإطلاق يراد به هذا المعنى دون سواه، فإنك لا تجد اسم العصر في خطاب الشرع على معنى الدهر، وإنما سميت الصلاة صلاة العصر لوقوعها في هذا الوقت، وهذا يسمى لغة الشرع أو لغة الكتاب والسنة، ذكره ابن تيمية الحفيد وصاحبه أبو عبد الله ابن القيم والشاطبي في آخرين. فإذا عرف أن الشرع يريد بلفظ معنى دون سواه قدم على غيره بأنه هو لغة الشرع. واضحة؟ واضحة القاعدة هذه؟ يعني هناك لغة اسمها اللغة العربية عامة، هناك لغة خاصة منها اسمها لغة الشرع. يعني إذا أطلق في خطاب الشرع يراد هذا المعنى دون غيره، ومن جملته هنا العصر. فالعصر في خطاب الشرع لا يراد به إلا الوقت الكائن آخر النهار. هذه قاعدة نافعة لازمة في فهم خطاب الشرع. والأمر كما ذكر ابن تيمية رحمه الله في كلام له أن كثيرا من المتكلمين في العلم يجهلون لغة الشرع ثم يفسرون خطابه بما يعرفونه من كلام العرب أو بما يعرفونه من كلام من نشأوا بينهم، ويظنون أنه مراد الشرع. مثلا قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. من النافرة؟ يعني ينبغي أن تكون طائفة من تلك الفرقة تنفر وطائفة تبقى، فمن النافرة؟ التي تجاهد أم التي تطلب العلم؟ فهل تكون الآية دليلا على الجهاد أو دليلا على الرحلة في طلب العلم؟ ما الجواب؟ الجهاد. لماذا؟ كيف مقصود من جبت المقصود هذا؟ من أين جئت بالمقصود هذا؟ كيف عرفت؟ الذين ينفرون يخرجون للعلم إيش؟ يتفقهوا في الدين. طيب هذا كلام منثور، نريد الدليل. من أين فهمت هذا؟ لماذا؟ انتبه الأخ. والمراد هنا بالنافرة الفرقة المجاهدة، لأن اسم النفير في خطاب الشرع عند الإطلاق يتعلق بالجهاد فقط. فأنت إذا قلبت آية القرآن في مواضع من والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في جملة منها وجدت اسم النفير إذا أطلق في خطاب الشرع المراد به الجهاد، فالآية في الجهاد، فالنافرة هي الخارجة للجهاد والباقية هي التي تطلب العلم. والمقصود أن تعلم أن للشرع لغة تحمل معانيه على تلك اللغة لا على غيرها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.